فإنهم سيقبلون عذرك وسوف يصدقونك إذا لم يعهدوا عليك كذبا. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام معه وعيه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الصلاة وقت الحرب، وقت مواجهة العدو، كل واحد يعرف أن الاختبار أسهل منه. الإنسان اللي عنده رشاش ولا مسدس ولا سيوف يريدون أن يخبطوه بها، ومع هذا لم يعذر في تأخير الصلاة. هذا يقول: هل يجوز الكشف على عمتي أخت عمي من أمه، وعمي أخو أبوي من أبيه؟ هذه ليست أختا لأبيك، عمتك هي أخت أبيك، وهذه ليست أختا لأبيك، إنما هي أخت لعمك كما ذكرت في سؤالك، فلا علاقة لك بها، فلا تعتبر عمة لك لأنها ليست أختا لأبيك. هذا يسأل يقول: إن له قريبة توفيت في الحج، فهل يجوز له أن يأتي لها بعمرة أم لا؟ نقول: الجواز يجوز، هذا من البر بها والإحسان، لعديت عمرة عنها، والعمرة الفاضلة هي التي يأتي بها الإنسان أول ما يأتي من خارج مكة، أو يكون يخرج لغرض من الأغراض ثم يريد الرجوع إلى مكة فيأتي محرما. أما ما يعمله بعض الناس من تكرار العمرة من أدنى الحل من التنعيم، فهذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة. يقول: ما حكم من يأخذ من الدين ما يخدمه في نظره ويترك ما يرى أنه لا يوافق هواه؟ هذا كمن قال ومرت من آيات: نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذا يؤمن ببعض الإسلام ويكفر ببعض، هذا جرم عظيم، نسأل الله العافية، قد يصل بالإنسان إلى حال الردة إذا كان يعتقد هذا الأمر، قل هذا يناسبني وهذا لا يناسبني، هذا يتفق مع ما أريد وهذا لا يتفق، فجعل من نفسه حكما على الإسلام، جعل من نفسه حكم على القرآن، جعل من نفسه حكم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا باب من أبواب الردة، نسأل الله العافية. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل ما ثبت في القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الإنسان أن يقبله ويستسلم له، وليس له حق الرفض لأي جزئية منه، فإن رفض شيئا من ذلك يعتبر مرتدا. لو أن إنسان قال: لا، الزمن هذا زمن تغيرت فيه الأمور، فالربا حلال، ما يصلح أن نقول الربا حرام، لو قلنا الربا حرام تعطلت المصالح، هذا كفر بالقرآن. أو إنسان يقول: كان الناس في السابق يلزمون المرأة بالحجاب، والآن المرأة تحتاج إلى أن تخرج، فما هو من الضروري أنها تتحجب، لا داعي للحجاب، الحجاب هذا في وقت زمن آخر غير زمننا، هذا مكذب من القرآن. فالذي ينكر شيئا من أمر الدين ويرفضه ويبغضه فهذا باب من أبواب الردة عظيم، نسأل الله العافية. يقول يحتج من يرى التوسل بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، حديث البخاري الذي يروى عن عمر اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ونحن نتوسل إليك بعم نبينا فأسقينا فتسقينا، فهما دليلان صحيحان. ونعم دليل صحيح والتوسل صحيح، لكن بما يكون التوسل وبمن يكون التوسل؟ التوسل يكون بالأسماء الحسنى والصفات العلى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فنتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعملنا الصالح كقصة أصحاب الغار، هذا توسل مشروع. النوع الثالث من التوسل التوسل بالأحياء كتوسل عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس. والسؤال الذي نطرحه وربما أن السائل أشكل عليه، لماذا كان عمر يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك ذلك وذهب يتوسل بالعباس؟ من يجيب؟ العباس كان حي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت حيا، فلما توفي عليه الصلاة والسلام لم يذهبوا يتوسلون إليه، وتركوا التوسل به لأنه توفي وذهبوا يتوسلون بالحي وهو العباس. ومعنى نتوسل يعني نطلب منها أن يدعو لنا، يعني نقول له استسق لنا، أطلب من الله تعالى أن يسقينا، فهذا التوسل الشرعي الصحيح. وعما التوسل الممنوع فهو التوسل بالأموات أو التوسل بالغائب الذي لا يسمع ونحو ذلك. السؤال عشان مش بعرف أكتب، واحد مسافر هو والست بتاعه جاني يعملوا مسألة عمرة، اجتمع بيها قبل العمرة بعد الإحرام، بعد الإحرام وقبل أداء العمرة، وقبل أداء هل جايز يعني؟ ها؟ جايز يعني؟ لا استنى، جايز. هذا سائل يسأل يقول لو أن إنسانا أحرم بالعمرة هو وزوجته، وقبل أداء العمرة حصل بينهما جماع، فما الحكم؟ هل هذا جائز؟ نقول هذا محرم وعلى صاحبه التوبة، وعمرته فسدت وعليه أن يتمها وعليه قضاؤها وعلى كل واحد منهما ذا الفشاد. أعيدها مرة ثانية، أولا لا بد من التوبة لأن هذا من محظورات الإحرام، يعني عمل محرم، خليك منتبه، عليه أن يتوب إلى الله، ومعنى التوبة أن يندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه مرة ثانية. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكمل هذه العمرة، لا بد أن يطوف ويسعى ويقصر. الأمر الثالث أن عليه أن يذبح شاة، كل واحد منهما يذبح شاة في مكة. الأمر الرابع أن عليهم أن يأتوا بعمرة أخرى تسمى عمرة القضاء من الميقات الذي أحرموا به في العمرة الأولى، فإذا كانوا أحرموا من الجحفة يذهبون إلى الجحفة ويحرمون منها، وإذا كانوا أحرموا من أبير علي يذهبون إلى أبير علي ويحرمون منها ويأتون بعمرة. واضح؟ طب وقبل العمرة يا عمش؟ ها؟ قبل العمرة، قبل الإحرام يا ما كانوش حرام، هو بيقول قبل الإحرام يا شيخ، احنا بنقول قبل الإحرام، قبل الإحرام، قبل الإحرام، قبل الإحرام ما في شيء قبل الإحرام. طيب وبعد ما أدى العمرة ما في شيء جائز؟ طيب ما هو ده اللي حصل. لا أنا ما كنت أعرف هذا الشيء، ما أنا معكم أنا. لا ما هو ده اللي حصل، اللي حصل غير اللي قلت أول. يعني قبل الإحرام يكفي خلاص، وبعد الإحرام يكفي خلاص. هذا يقول نحن من عرب فلسطين، وفي بعض نصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ومرات جمع تأخير، أقل من 80 كيلو، فهل يجوز لنا أن نصلي علما أن الوضع الأمني أو لا يجوز ذلك؟ مسافة القصر هي مسافة يوم وليلة للراجل على الدابة الذي يسافر على الدابة، وقدرها العلماء رحمهم الله في 84 كيلو أو قريبا منها، كونوا يفرق مثلا 5 كيلو أو 4 كيلو أقل أو أكثر هذا لا يؤثر. فإذا كانت المسافة 80 أو قريب من 80 فأرجو أن يعتبر مسافة فقط على الذي عليه الكثير من أهل العلم. فكونكم تصلون جمعة تأخير أو جمعة تقديم هذا لا بأس به على القول المشهور عند أهل العلم. هذا يسأل يقول ما هو حكم معاملة الكفار من حيث الشراء منهم الشراكة في التجارة، وما هو الاسم الذي يلحق الذي يعمل هذا العمل؟ أما من حيث البيع والشراء فهذا جائز، النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ورهن مع الكفار، فهذا التعامل المادي معهم سائغ إذا لم يكن فيه إضرار على المسلمين. وأما الشراكة فهذه الشراكة إذا كان لا يترتب عليها موالاة ولا محبة ومجرد معاملة مالية فبعض أهل العلم يرى أن لا بأس بها، وإذا كان يترتب عليها موالاة ومحبة فيمنع منها للأمر الآخر. هذا يسأل يقول ورد دعاء اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، ما حكم هذا؟ نقول هذا ورد الدعاء بمثل هذا، والله تعالى وعد السائلين بأن يجيبهم، الله تعالى ينزل ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. والإنسان إذا مشى إلى الصلاة كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة وحط عنه سيئة، وهذه من وعد النبي صلى الله عليه وسلم بمن يتطهر في بيته ويحسن الطهور ويتجه إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة، ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هذا سائل يسأل عن تكرار العمرة ويريد أن يأتي بعمرة أخرى لوالده ولوالدته المتوفين ولعمه ولزوجته ولقريبه ولخاله ونحو ذلك، فما حكم هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى وأدى العمرة ما يخرج يأتي بعمرة ثانية، يبقى بمكة ويكتفي بالعمرة الأولى. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كذلك، إذا عدوا العمرة يشتغلون بالطواف في البيت والجلوس في الحرم وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء، ولم يكونوا يخرجون من مكة لتكرار العمرة. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع كانت معه عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت محرمة متمتعة، فجاءت الدورة قبل الوصول إلى مكة، فتحولت إلى قارنة لأنها لا تطهر إلا بعد يوم عرفة. ولما أراد أن يطوف طواف الوداع استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت انصرف نساؤك بعمرة وحجة وانصرف بحجة فأذن لها. وأمر أخاه عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يذهب بها إلى التنعيم لأنه أقرب الحل للحرم لتحرم منه، فذهب بها وأحرمت من التنعيم. وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب معها ولم يحرم، فدل هذا على جواز هذه العمرة وعلى عدم فضيلتها، فمن أداها جائز ومن لم يؤدها فإنه هو الأصل، سواء كانت العمرة له أو كانت العمرة لأمه أو أبيه أو قريبها المتوفين. أما العمرة الفاضلة فهي التي يأتي بها الإنسان قادما إلى مكة، سواء كان أول مرة أو بعد أن خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إليها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.